بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الباب الأول من القسم الثالث من علم الأصول. الباب الأول يتحدث عن مباحث لغوية، قلنا أنها أعمق مما يتكلم عليه النحويين أو البلاغيين، زادها الأصوليون بحثا لأنهم يتعاملون مع نص شريف. قواعد، نحن نتكلم عن قواعد تفسير النصوص، ولكن الأصوليين مراعاة لحرمة النصوص الشرعية وعظم ما يستنبط من ورائها، زادوا ما بدأه قبلهم علماء اللغة من البحوث الدقيقة في فهم اللغة. كان الفصل الأول تكلمنا عليه في المرة السابقة يتكلم عن المجمل والبيان، بمعنى اتكلم المؤلف، قلنا الباب ده بالذات مصطلحات فيه متفاوتة جدا من أهل العلم، فيهمنا معرفة المعنى المقصود ونجري على اصطلاح الكتاب الذي نحن بصدد تدرسه. قال لنا ان ممكن يبقى فيه كلام، هيقسم الكلام عموما الى قسمين، مجمل وبين، والبين درجتين. يبقى المجمل اللي له احتمالات متساوية تماما، فإذا سوف يتعذر عليك الانتفاع بهذا النص إلا إذا جاءك نص آخر يختار أحد الاحتمالين. هذا هو الإيه؟ المجمل. وأما البين فإما يكون كلام لا يفهم إلا على معنى واحد، وهذا في اصطلاح الأصوليين يسمى نصا، أو كلام له احتمالين ولكن أحدهما أكثر استعمالا في اللغة من الآخر يسمى ظاهرا. فمقتضى التعامل مع اللي له احتمالين أحدهما أظهر من الآخر إن بنبحث عن القرائن الخارجية، فإن وجدت عملنا به وإلا حمل النص على الظاهر. فمعنى كده إن النص اللي له احتمالين في الفهم أحدهما أظهر من الآخر، من المحتمل ألا يحتاج إلى بيان، يبقى هو يبين نفسه نتيجة ان احنا نبحث عن القرائن فلا نجد ايه قرائن. بينما المستوي الطرفين تماما هتعمل ايه؟ طيب لازم يجي ايه؟ مبين خارجي. طيب اللي هو له احتمالين احدهما اظهر من الاخر، في النهاية هياخد مصطلح من الاثنين. يعني اول ما بصيت له كده هتقول ان هذا بين ولكنه ليس نصا، ده التصنيف، هو بين ولا مجمل؟ بين، لانه ما هواش مستوي الطرفين، في احتمال اظهر من الايه؟ من التاني. بس هذا البيان ليس تاما، لانه لو تام اللي بنسميه النص له احتمال واحد، لا ده من النوع اللي بيحتاج بحث. بعد البحث بنوصل بيه لايه؟ نسميها ظاهر يا مؤول. فكأن أنا عندي هقول هذا قلنا دايما في الدروس دي بيبقى عندنا مشكلة، عندنا النص القرآني تداخل مع كلمة النص في اصطلاح الايه؟ الأصوليين. عندنا الخطاب الشرعي، خلينا نتكلم نقول ايه؟ الخطاب الشرعي جاي قدامك الخطاب، فإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فهذا ايه؟ نص. إن كان يحتمل معنيين متساويين تماما فهذا مجمل يفتقر إلى مبين أو إلى بيان. طيب إن كان له احتمالين أحدهما أظهر من الآخر محتاج مرحلة بحث، هذه المرحلة سوف تقول بنا طالما أنه هو إيه، هو ليس نصا ولا مجملا، يبقى هنبحث وينتهي بنا إما أن يكون ظاهرا أو مؤولا. لو إذا عندنا ثلاث حالات، هو أصلا كان دائر بين معنيين أحدهما إيه أظهر من الآخر، إن لم نجد قرينة حملناه على الظاهر، ويبقى كده نقول واللفظ الفلاني في هذا النص محمول على ظاهره. هي دي معنى ان احنا قلنا الدلالة هنا دلالة ايه؟ ظاهر، لعدم وجود القرينة الصارفة. في احتمال اعلى كمان انك تلاقي قرينة مؤكدة لحمله على الظاهر، دي بقى مش محتاجة. وفي احتمال ثالث انك تجد قرينة صارفة تقول واللفظ الفلاني يستعمل بمعنى كذا وهو أظهر، وبمعنى كذا ولكنه ها هنا محمول عليه بقرينة ايه كذا. الكلام ده قلنا كتير، احنا نتكلم على الحقيقة والمجاز، وقلنا هنا يعني تقول رأيت أسدا وتسكت، رأيت أسدا في الغابة، رأيت أسدا يقاتل في المعركة، فرأيت أسدا، كلمة أسد الحقيقة والمجاز أظهر مشال مثال على الألفاظ التي لها ظاهر وقد تؤول، لها معنى ظاهر، لها معنى، لها استعمال أشهر. تقول استعمال أشهر ولا استعمال أصلي؟ معركة كبيرة في هناخدها في كتاب الإيمان، ولكنها في النهاية معركة يعني ما نراه انها معركة لا ينبني عليها عمل. الاسد، لفظ الاسد استعماله الاصلي للحيوان المفترس، بتوع اللغة بيقولوا كده، يقولوا انه هذا اللفظ وضع للحيوان المفترس. شيخ الاسلام ومن وافقه من علماء اللغة يقولوا هذا اللفظ غلب على استعماله ان يستعمل في الحيوان المفترس، معنا مش هتفرق خالص، له معنى. لفظ الأسد له معنى، بيستعمل في معنيين، الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وهو يستعماله في الأول أشهر وأظهر. فلو ما لقيناش قرينة رأيت أسدا يبقى الحيوان المفترس، نقول هنا ولفظ الأسد ها هنا محمول على إيه؟ ظاهري، لعدم وجود القرينة الصارفة. رأيت أسدا في الغابة يبقى هنا محمول على ظاهره لأن هذا هو الأصل، ويؤكده أنه قلنا في الغابة رأيت أسدا يقاتل في المعركة، نقول ولفظ الأسد ها هنا محمول على الرجل الشجاع أو مؤول، هو ده بقى الاصطلاح الأصولي هنا، نقول ولفظ الأسد وإن كان الغالب على استعماله أن يستعمل في الحيوان المفترس إلا أنه يؤول هنا إلى الرجل الشجاع بقرينة قوله يقاتل في المعركة. يبقى في النهاية لما نقول والدلالة هنا دلالة الظاهر أو هذا اللفظ محمول على ظاهره، تعرف أنه من الأول كان له احتمالين، وأنه في النص دوت فسر بالشائع عموما. ولما نقول هذا اللفظ مؤول يبقى اللفظ ده في اللغة عموما له احتمالين، واحد منهم شائع لكن في النص ده كان يراد الآخر ولا بد من قرينة. خد بالك يعني ينبغي للمفسر ألا يتعسف في تفسير النص سواء نص شرعي أو غير شرعي، دور المفسر أن يفهم كمراد القائل، ودي مشكلة بيقع فيها المتكلمين وغيرهم، انه يحاول يفسر تفسير يمشي والسلام ليوافق هوى في نفسه. لا، فانت لما القائل قال رأيت أسدا يقاتل في المعركة، كونك تحاول مثلا تعمل معركة في ان لفظ الأسد الأصل في الحيوان المفترس، وتجيب شواهد من اللغة وشواهد وشواهد وشواهد، فأنت تقيم معركة لتحريف كلام المتكلم، لأنك أنت دورك كمفسر أن تفهم كلام المتكلم على مراده. طبعا المتكلمين غالبا يعملوا العكس، يعني ايه رأيت أسدا وتسكت، فأكيد أنت عايز الناس تفهم كلامك، والعارف اللفظ ده له احتمالين، والاحتمال انه يعمل على الرجل الشجاع اندر، فلو اردته فلا بد انك كنت تبينه، فلما يجي التاني بقى عايز يمشيها الرجل الشجاع قصرا ويقعد يجيب نماذج من اللي فعلا وجدت فيها القرينه، نقول له هناك وجدت القرينه. بالاخر انت ينبغي عليك كمفسر تفهم النص على مراد القائل. في اصطلاح الاصوليين لما تجد لفظ له احتمالات واحد الاحتمالات اظهر، ينبغي عليك ان تجري عملية بحث، ربما وجدت قرائن، فان لم توجد عملت بالظاهر. اشهر اسباب الظاهر او اشهر ابواب الظاهر والمؤول الحقيقة والمجاز والعموم والخصوص. يعني عندما يأتيك نص عام دورك كمفسر، النص العام ايه؟ نوع من الاختصار في الكلام، حضر كل الطلاب، دي جملة واحدة. هم انا عندي كم طالب في الفصل؟ 40. دي في المعنى تكافئ 40 جملة، حضر فلان وحضر فلان وحضر فلان وحضر فلان. ده العموم الموجود في كل لغات الدنيا. طيب اللي جيهم 39 من الـ40، لازم بقى خلاص فقدت فرصة العموم وألجأ للـ39 جملة؟ قال لا، ما في الاستثناء، الاستثناء باب التخصيص القوي الصارم. مفهومة؟ حضر الطلاب إلا فلان اتفكت لـ39 جملة، حضر فلان وفلان وفلان، شلنا بس المستثنى. طيب الاستثناء الغير متصل، ان نقول يعني انا دلوقتي مش في مقام اخذ الغياب مثلا ولا في الفصول، ففي سياق قلت حضر الطلاب تغليبا، حضر كل الطلاب تغليبا، ولكن لما جه وقت الغياب كتبت اسم فلان، امر تحتمل اللغة. فيبقى العموم والخصوص لما يجي عام وارد انه يخصص بمخصص متراخي لسبب او لاخر، ويكون العموم اللي اتقال الاول من باب التغليب، او دي هناخدها بقى في العموم والخصوص، يا اما يكون حصل تراخي فتم نسخ حكم هذا الخاص لوحده، واما يكون كان الاول متقال تغليبا وبعدين لما استثني الخاص بخطاب متراخي أدركنا أن الخطاب العام كان يقال إيه؟ تغليبا. خلاصة الأمر، أنت كمفسر للنص عندما تجد لفظ عام قبل ما تفكه، اللفظ العام ده تحت 10 أجناس، قبل ما تقول ده يساوي 10 جمل، دور يمكن تلاقيه يساوي 9 بس، يمكن تلاقيه يساوي 8 بس، يمكن وجد إيه؟ مخصص. فإن لم يوجد يبقى هتقول ده يساوي، هتفكه للعشر جمل. واضح؟ يبقى إذن لما بيجي لفظ العام مش متعذر العمل به، ولكن كمفسر بالذات مفسر بينسب إلى الله عز وجل تحليل وتحريم، يبقى وجد لفظ عام قبل ما يقول بأن دلالة عمومه باقية لم يستثنى منها شيء، لازم يبحث عن المخصصات. لو ما لقاش مش هيقف، لان الاصل من اللفظ العام بيشمل جميع ايه؟ افراده. يبقى خلاص النص كده فعلا محمول على عمومه محمول على ظاهره. وضحت كده؟ طيب يبقى ده النوع اللي احنا كان عندنا هناك في الدرس اللي فات، انتهينا من ايه؟ من نوعين، النص اللي دلالته نص، يعني جالنا نص، جالنا خطاب شرعي وجدنا انه لا يحتمل الا معنى واحدا، واصطلحنا على تسمية انه هو ايه؟ نص. والمجمل اللي قلنا محتاج مبين خارجي، لازم ندور، لا مش هينفع ما لقيناش دليل هنتوقف عن الايه؟ عن العمل. المرة دي بنقول اللي محتاج بحث، ولكن لو ما لقيناش هنحمله على الاحتمال الايه؟ الاغلب والظاهر. ده الفصل الثاني، يقول الظاهر والمؤول. يقول بعض الألفاظ يتبادر منها إلى ذهن السامع معنى معين، ولكن لو قيل له إن المراد باللفظ كذا مما يحتمله اللفظ بدلالة كذا وكذا، وهذا معنى بعيد يحتمله اللفظ، لا قبل ذلك، وهو كثير في اللغة. ومن أمثلته قول الله تعالى لنوح عليه السلام: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. لفظ الأهل شبه الألفاظ العامة، أو هو كذلك ممكن تعتبر، بمعنى لما تقول للإنسان أهلك يبقى هيدخل فيهم الايه؟ الزوجة والأبناء. فهم منه نوح عليه السلام أن ابنه يدخل